السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي الكرام، وسعداء بلقائكم في حلقة جديدة من برنامج نخل ورمان. وأرحب بفضيلة الدكتور الحاج محمد الفائد، الأستاذ الباحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، والخبير والمتخصص في التغذية والزراعة. مرحبا بكم فضيلة الدكتور الكريم. أهلا وسهلا. جميعا نحتاج إلى الفيتامينات، فهي تلعب دورا هاما في تمثيل الطعام وتحويله إلى عناصر يستطيع الجسم أن يستوعبها ويستفيد منها. إن هذه الفيتامينات قديمة قدم النبات والحيوان، لكن معرفتنا بها شيء جديد وقليل. فهناك فيتامين A أو ألف، هو فيتامين النمو. هذا الفيتامين ضروري لتقوية الأرجوان البصري في شبكة العين وسلامة الأسنان والجلد ونمو جسم الإنسان. وهناك فيتامين B1 أو B1، فيتامين الأعصاب. هذا الفيتامين تزداد الحاجة إليه بعد عمل العضلات الشاق وبعد التعرق الغزير، وهو مادة عاملة في الجهاز العصبي. هناك أيضا فيتامين الشباب والحيوية، هو فيتامين B2، يعني B2. هذا الفيتامين مهم في نمو الخلايا ويساعد على امتصاص مادة الحديد وتمثيلها واستقبالها داخل الجسم. هناك B3 أو B3، هذا الفيتامين يساعد على تكوين كريات الدم الحمراء ويساعد على النمو عند الأطفال، ولا يستغنى عنه في العمل الطبيعي للجهاز العصبي والجلد. وأيضا هناك فيتامين B6، يعني B6. يلعب هذا الفيتامين دورا مهما في عملية التمثيل البروتينية داخل الجسم، ويحافظ على التوازن الغذائي داخل الأنسجة وخاصة الكبد والجلد والجهاز العصبي المركزي. وهناك فيتامين حامض الفوليك، يعني B9 أو B9. هذا الفيتامين ضروري لتكوين الكريات الحمراء وتأمين نضوجها، ويساعد أيضا على تكوين الجهاز العصبي للجنين عند الحامل. وأيضا هناك B12 أو فيتامين B12. هذا الفيتامين لا يمكن الاستغناء عنه لتكوين الدم والعمل الطبيعي في الجهاز العصبي المركزي، ويسمى أيضا بفيتامين الجلطة الدموية المضاد للنزيف. وهذا الفيتامين يحث على الكبد على إفراز المادة الضرورية لتخثر الدم. إذن كل هذه الفيتامينات سوف نناقشها بكل تفصيل بإذن الله رفقة الدكتور الكريم محمد الفايد. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الأرقام الهاتفية التالية 0537-66-17-26 أو 0537-68-51-00 كل يوم جمعة من الساعة 10 صباحا إلى منتصف النهار، وتستقبل مكالمتكم طبعا مخرجة البرنامج إيمان مزاحم. ويمكنكم أيضا التواصل معنا عبر صفحة الفيسبوك وتشرف عليها الأخت رجاء العالمي، وعنوان الصفحة نخل رمان إيميسيون. إذن دكتور محمد الفايد، ما هي هذه الفيتامينات وما هي أهميتها بالنسبة للإنسان؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كما نبدأ دائما وكما نتكلم عن جسم الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى متكامل الوظائف، متكامل الفيزيولوجيا، متكامل الخلق يعني، ومتكامل الأشياء الحسية أو ما نسميه بالوظائف الخارجية. يعني عفوا، هذه يعني هذا الجسم المتكامل، يعني لنتصور محرك السيارة مثلا، لا يمكن أن يكون المحرك لوحده هكذا، يعني فلا بد تكون معه بطارية لتشغيل المحرك أول الأمر، ثم مع حصارات، ثم إنتاج الطاقة للأضواء وما إلى ذلك، ثم إشارات داخل السيارة، يعني ومعقد شيئا ما، ولكن ليس معقد يعني كوظيفة واحدة، هي وظيفة اليد في الجسم. فجسم الإنسان هو جسم حي، وهذه الأشياء هو يستمدها مما يأكل، وهو الذي يصنع طاقته بنفسه. فخلق الله سبحانه وتعالى البروتينات والدهنيات والسكريات للطاقة، وتكوين البنيات من البروتينات مثلا لتكوين البنيات، وكذلك تكوين البنيات الداخلية اللي هي الأنزيمات. خلق الله سبحانه وتعالى الهرمونات لتضبط هذه الوظائف، لضبط الوظائف، وهرمونات على اختلافها، يعني هناك هرمونات الغدة الدرقية وهرمونات يعني هذه الغدة فوق الكلية، والهرمونات التي تأتي كذلك من الغدد الداخلية اللي في في في, في الم... هذه كلها أشياء وهرمونات التي خلق الله سبحانه وتعالى، بما في ذلك هرمون الأنسولين. فهذه الهرمونات كما قلت هي لضبط الوظائف، ثم هناك أشياء أخرى لا يمكن للجسم أن يحيا بدون أنزيمات. والآن المشاكل الصحية الحاصلة الآن في المجتمع هي مشكلات الأنزيمات. لماذا؟ لأن هذه الأنزيمات هي التي تعطي الطاقة للجسم، هي التي تزود الجسم بكل شيء، فلا يمكن أن يكون هناك امتصاص، ولا يمكن أن يكون هناك تكون خلايا، انقسام الخلايا، ولا يمكن أن يكون هناك تكون خلايا حمراء في الدم مثلا، ولا يكون أن لا يمكن أن تكون فيزيولوجيا الجسم على أحسن ما يرام وعلى أتم يعني حال بدون هذه الفيتامينات أو الأنزيمات. يعني لما نقول فيتامينات ما دورها؟ هي لا تعطي أي شيء في الجسم، هي حتى الجسم لا يحللها، الفيتامينات لا تحلل في الجسم ويحتاجها بقدر بسيط جدا. لماذا؟ لأنها محفز، ما نسميه بالفرنسية الكاتاليز، هما هذو المحفزات، هي تحفز المفاعلات الكيماوية داخل الجسم فقط، وبدونها لا تعمل أي شيء، لا تكون هذه المفاعلات الكيماوية. فالفيتامينات هي تعمل كأنزيمات، ويعني الكوفاكتور ما نسميه كوفاكتور، والأنزيم عنده يعني قسم بروتيني وقسم إما معدني وإما عضوي، ما نسميه الألو بروتين ولا الميتالو بروتين. هذه الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى هي قوة خلق الله سبحانه وتعالى في الجسم، هي الأنزيمات، لأن كل شيء داخل الجسم يعمل بالأنزيمات. فإذا كان هناك خلل في داخلي فهو خلل الأنزيمات. ونلاحظ على أن الآن الأطباء أصبحوا الآن يستعملون هذه الأنزيمات كمؤشرات، حال مثلا تحليل الفوسفاتاز الكالين، ولا مثلا تحليل الليبايز، ولا تحليل مثلا بعض الجلوبيلينات ولا إلى شيء، هذه اللي يعرفوا حالة الجسم يعني، ولا حتى الترانزامينات، ولا حتى هذو الجاما جلوبيلين ولا الألفا فوتوبروتين، ولا هذه الأشياء كلها تبين مؤشرات، تبين حالة الجسم. ما نريد أن يفهمه المستمع الكريم هو أن أي نقص في هذه الفيتامينات يعطي خلل في الجسم. أكيد. الخلل العام الآن لواقع الناس هو الإحساس بالعياء، أن إعياء شديد، وأن قوة الإنسان أصبحت قوة منهارة. لماذا؟ لأن بدون هذه الفيتامينات يعني لا يعمل الجسم، معنى لا يعمل الجسم أنه لا يأخذ الطاقة مما يأكل. يعني أعطيك مثل فيتامينات باء تقريبا كلها، فيتامين من باء واحد يعني من تيامين، باء دو، باء اثنين الريبوفلافين، باء ثلاثة النياسين، وباء خمسة البانتوتينيك، وباء ستة البيريدوكسين، وباء تسعة حمض الفوليك، وباء 12 السيانوكوبالامين. هذه الفيتامينات كلها للطاقة، هي تستخرج الطاقة من البروتينات، تستخرج الطاقة من الدهون، تستخرج الطاقة من السكريات. المصابين بالسكري مثلا يحتاجون باء ثلاثة ويحتاجون باء ستة. الأشخاص اللي عندهم الآن مثلا انتفاخات وضعف يحتاجون باء 12. هذه الفيتامينات من نوع باء هي توجد في الطبيعة بكثرة، بالعكس هي توجد بكثرة، هي توجد في الحبوب الكاملة، النخالة، الحبوب الكاملة للنشويات يعني قمح، شعير، ذرة، توجد في الخرطان، توجد في القطاني، توجد في الخضر، توجد في الفواكه، توجد في الفواكه الجافة مثل اللوز والجوز والتمر، توجد في التين، توجد في الخشاش الأخضر، توجد في البيض البلدي، الدجاج البلدي، توجد في السمك، توجد في يعني في اللحوم. هذه الفيتامينات يعني الريبوفلافين توجد في الحليب، يعني هو يعني فيتامين حيواني، الريبوفلافين باء 2 هو لا يوجد تقريبا الا في النبات، في عند الحيوان، ويوجد في الكمأة ترفاس كنا تكلمنا عليه، يعني بعض المواد النباتيه القليله يوجد فيها هذا الريبوفلافين. هذه الفيتامينات بدونها لا ينشط الجسم، لا على المستوى العضلي ولا على المستوى الفكري، يعني دائما عياء. تنشيط الجسم وقوة الجسم هي من الفيتامينات. ربما يأكل شخص سعرات حرارية كثيرة، ولكن بدون الفيتامينات لا يأخذ هذه الطاقة. ثم أن هذه لكي يعمل الجسم جيدا يجب أن تكون دورة دموية جيدة، فبدون هذه الدورة الدموية لا توزع الهرمونات ولا توزع الاقتياتيات داخل الجسم، فالدم هو الذي يوزع هذه الأشياء. فنلاحظ أن مثلا في الليل لما يكون الشخص نائم يكون سكون طبعا، يعني لا شيء، أن الله سبحانه وتعالى خلق النهار للحركة، الله يتكلم عن المعاش، وخلق الليل للسكون وجعل الليل سكنا. فهذا السكون، معنى السكون أن كل الأشياء تتوقف. لماذا؟ لأن التنفس يكون ضعيف، ثم الدورة الدموية تكون هادئة، وبذلك في الليل يجب أن تكون فترة الراحة. معنى فترة الراحة، من الأحسن أن لا يكون مفاعلات كيماوي إلا اللي كنسميه الميتابوليزم بازال، يعني ذاك الكمية لكي يبقى الجسم حي، كمية الطاقة اللي يبقى التي تعمل بها الأعضاء. أما يجب أن لا تكون هناك مفاعلات كيماوية، بمعنى أن الأشخاص الذين يأكلون طاقة في الليل، يأكلون لحوم مثلا وأجبان ويأكلون دهون في الليل، يعني وجبة دسمة، نعم، بما الجسم لا يحللها، فالمفاعلة الكيماوية تكون ساكنة، ثم هذه الأشياء هي تعطي بنيات مثل الشحوم، هي يعني تخزن على شكل طاقة، على شكل شحوم. هذه أما لما يتحرك الجسم في النهار، لما يتحرك جيدا وتكون الدورة الدموية نشطة ويكون كذلك إدخال الأكسجين، يعني التنفس جيد، فتكون مفاعلات كيماوية، لأن كل مفاعلات داخل الجسم هي مفاعلات تأكسدية. معنى تأكسدية؟ على مستوى الميتوكوندريا هي تحرق هذه الطاقة على مستوى الميتوكوندريات لتعطي يعني بعض الروابط على مستوى الأتيبي، ثم ما تبقى من فضلات وهو الغازات، ثاني أكسيد الكربون والماء، يعني والدخان، يعني الذي يخرج من الأنف، يعني الاحتراق الذي يقع في الخلايا على مستوى الميتوكوندريات يأخذ طاقة، ثم هذه الشمينة، يعني هذا الأنف يخرج هذا الدخان، دخان الاحتراقات داخل الجسم. ولذلك إذا لم تخرج هذه الفضلات من الجسم فيكون تسمم، يكون تحمض الدم، يعني أسيدوزيس. فهذه الفيتامينات هي التي توزع الفيزيو، يعني المفاعلات الكيماوية داخل الجسم، وإذا توقفت مفاعلة واحدة كيماوية داخل الجسم يكون خلل. أكيد. يجب أن تنطلق كل المفاعلات، وأن تنطلق بتجانس، وأن تنطلق يعني بانتظام وبتنظيم. ففيتامينات ب يعني من ب واحد اثنين لا يحتاجها الجسم بكثرة، معنى أن النظام الغذائي الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في الطبيعة وضع فيه كل شيء. أعيد، ليس هناك شيء ناقص في الطبيعة. يعني ألياف خشبية، يعني بروتينات، دهنيات، سكريات، يعني فيتامينات، يعني أملاح معدنية، فيتامينات. لماذا؟ لأن الأملاح المعدنية تمشي مع الفيتامينات، تحفز الفيتامينات. نأخذ كالسيوم مثلا، كالسيوم يعني من العضلات إلى الفيزيولوجيا، جميع الأنزيمات، يعني أغلب الأنزيمات داخل الجسم تعمل بالكالسيوم، ومنها أنزيمات التي تحلل البروتينات، ما نسميه الكالسيوم، يعني كالسيوم اكتيفيتد ساركوبلازميك فاكتور، هذه التي يعني تحلل البروتينات في الأمعاء، هي تعمل بالكالسيوم، بدون الكالسيوم لا تعمل. بما معنى إذا فضلت أشياء من المعدة في الأمعاء لم تهضم، فهي تخرب هذا الجهاز الهضمي السفلي الهضمي. هذا هو الخطر. فالأكل الذي خلق الله سبحانه وتعالى هو في تكامل. مثلا إذا تناول الشخص مثلا حبوب كاملة، حبوب كاملة، قمح بالنخالة ولا شعير، شعير يكون أحسن، ثم خرطال ولا ذرة ولا شيء، ثم يتناول قطاني، فول، حمص، عدس، ما إلى ذلك، ثم يتناول خضر ويتناول فاكهة، ليس في نفس الوجبة، ليس في نفس الوجبة. أنا أتكلم عن نظام غذائي، يعني لازم إذا أخذ الخضر 3 مرات أو 4 مرات في الأسبوع جيد، الخبز يأكله كل يوم، إذا أخذ لحم مرة في الشهر جيد، إذا أخذ حليب مرة في الشهر ومرتين في الشهر جيد. هناك أشياء تأخذ يوميا، هناك أشياء ربما تأخذ على، لماذا؟ لأن كمية الفيتامينات الموجودة الآن في النبات هي تكاد تكون تفوق 90%. الفيتامينات توجد في النبات، لا توجد عند الحيوان، ما عدا فيتامين ك، شوية فيتامين دي عند السمك، ولا حتى بعض فيتامينات بي مثل الريبوفلافين. فجميع الفيتامينات هي موجودة في النبات، يعني أغلب الفيتامين موجود، بحال مثلا فيتامين اي توكوفيرولات، ولا بحال مثلا هذه حتى الفيتامين أ والفيتامين اي والفيتامين ك. الفيتامين ك موجودة في الأوراق الخضراء، تكلمنا عليها، يعني موجودة حتى في الكرفس والمعدنوس، نخصوا لها حلقة إن شاء الله لوحدها. ولكن تكلموا على هذه الفيتامينات، اللي منهم فيتامين أ، هي فيتامين أ هي الكاروتين، علي الكاروتين هو للبصر، والكاروتين موجود، سبحان الله، وكاروتين عنده لون أصفر، موجود في كل الأشياء الصفراء، وموجود كذلك في الأشياء الخضراء. لماذا؟ لأن اللون الأخضر يغطي عن اللون الأصفر. لما نشوف خضرة ولا أوراق خضراء، يعني خضراء نقول هي ليس فيها بالعكس، لأن اللون الأخضر يغطي على اللون الأصفر، وهي فيها بيتا كاروتين أكثر من ربما من اللون الأصفر. نلاحظ على أن المشماش مثلا فيه بيتا كاروتين أكثر من الجزر، والناس يذهبون إلى الجزر ليأخذوا فيتامين أ، والبولين مثلا بولين النحل فيه فيتامين أ، ولكن مع الأسف الشديد البولين، نتكلم عن البولين الطازج، البولين الذي يتجمع يعني من النحل مباشرة، وليس يعني حبوب لقاح المجففة المستوردة صناعي، هذا حبوب لقاح صناعية، هذه يعني لا نتكلم عنها، نحن نتكلم عن كل الأشياء التي خلق الله والأشياء يعني الطبيعية. فهذه مكونات فيتامين B1 B2 B3 B6 B5 B6 9 ثم B12، هذه يعني قسم فيتامينات B، هي جلها لكي لا يشتبه الأمر على المستمع، ما غاديش ندخلوا معه في التفاصيل يعني دروس دروس مدرسية يعني، إنما هي يعني للطاقة، هي التي تساعد على استخراج الطاقة من الأشياء، إذا نقصت تنقص الامتصاص وينقص أشياء، مثلا بعض الفيتامينات تعطي أنيميا، أكيد يعني تعطي أنيميا، لماذا؟ نقص هذه الفيتامينات تعطي أنيميا. الزيادة في الفيتامينات، أنا قلت كل ما خلق الله هو فيه مش شيء متكاملة، يعني بمقدار، نعم. فإلى الناس أخذوا مثلا أغذية صناعية، الفيتامينات لا تكون في الأغذية الصناعية، لماذا؟ لأنها تتلف بالحرارة، ولأن جل هذه الأغذية يعني مهيئة بطرق أخرى، ربما يكون هناك أشياء صناعية لا تموت بصلة إلى الطبيعة، يعني بعد مثلا الزيوت المهدرجة، الزيوت المهدرجة ولو تضاف إليها فيتامينات، فيعني هذا لا يجب أن لا يضلل المستهلك، أو الأجبان أو الزبدة، نعم. هذه الأشياء التي خلق الله سبحانه وتعالى خلق فيها شيء ضئيل من الفيتامينات، لأن القدر الذي يحتاجه الجسم. ولذلك نلاحظ على أن النقص الآن الأشياء هذه، الناس كيحسوا بالعياء، القوة ديالهم منهارة، مثل واش يقدروا يخدموا، ولا عندهم عياء فكري، ولا عندهم عياء، هذه نقص الفيتامينات هو الذي يسبب هذه الأشياء. ثم بعد الجفاف على مستوى يعني الجلد، تساقط الشعر، تشقق الأظافر، تقرحات في الفم، تقرحات يعني في العين، تقرحات داخل الجهاز الهضمي مثل الأمعاء، هذه كلها يعني نقص تسببها نقص في الفيتامينات. وكذلك لما يعني نلاحظ على أن الجسم أصبح لا يأخذ طاقة، قبل كانوا الناس في البادية يكتفون بشيء بسيط ولكن يحرق، نعم يأخذ طاقة 100%. أنا في المدينة الآن الناس يأكلون كمية كبيرة، ولكن هذه الطاقة لا تنفع الجسم، لأنها لماذا لا تستخرج من هذه الأغذية. إذن إذا سمحتي دكتور، غادي نأخذ أول مكالمة في هذا اللقاء. وجدة إيمان، إذن ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. الاسم الكريم؟ زينب من طنجة. أهلا سيدة زينب من طنجة. أهلا لطيفة، الله يكثر خيرك على هذا البرنامج، كنشكرك بزاف. الله يبارك فيك، هذا من واجبنا. شكرا، وكنشكر الأستاذ الدكتور سيدي محمد الفايد، الله يجازيه بخير، ونهار كبير هذا اللي تفضلنا به. بارك الله فيكم، على تفضل. حصلنا الشرف، ما كناش مصدقين حتى نسمعوا صوته بعينا. الشرف لينا، تفضلي يا سيدة زينب. شكرا حبيبة، شكرا، بارك الله فيك. السؤال ديالي يا دكتور، نعم، هو هاد الفيتامينات ديال بي او بي دو بي 5 وبي 6 وبي بي و ا، فين نقدروا نجبروها بالتركيز، يعني بالحاجه اللي عاليه، في شي حاجه اللي عاليه بزاف، نعم، شنو دورها؟ نعم، اذا شكرا للسيده زين من مدينه طنجه. واحد النقطه ندخل، نعم تفضل، الله يرحم دابك، عندنا وندخل لك واحد النقطه سيدي محمد الفايد، الله يكثر عليك الخير. تفضل تفضلي، مرحبا. واحد البنت عندنا عندها الامعاء كيقول الطبيب ما كيخدموش، ودينا حتى الرباط، وملي كيوقفوا وملي كيتوقف الدواء كيرجع الحريق، البنت معدومه بيهم، عندها الالم، عندها الالم بزاف، وكيقولوا الاطباء ما كيخدمولاش، كل واحد شي كيقول الميكروب، شي كيقول ما كيخدموش. وحرفتنا طلعناها من الرباط، عطاوها شي ادويه كتخدم 24 ساعه، وعي كتوقف الدواء كيرجع الحريق. دابا حرفتنا شنو نعطيوها. السؤال اخر سيدي، الله يجازيك بخير، عندي واحد الولد مجنون بالاعصاب، كيسيب من الدرجه، كيهز التلفزيون ويسيبه. ما شاء الله خير، خير ان شاء الله خير. هذا واش طفل ولا شاب؟ لا، عنده 17 سنه. نعم. اسمع سيدي محمد، بارك الله فيك، الله يجزيك بخير، ملي جبتنا هذه القدره نتلاقاو في هذا البرنامج، اما انه ما كيسمحليش البرنامج نهضر في كل شيء ونطرح لك الاسئله كامله. ان شاء الله ان شاء الله، شكرا سيدي. هذه حالات نموذجيه لنقص بعض المكونات الغذائيه، مع الاسف الشديد. نعم، يعني الحالة العصبية هي نقص من بعض المكونات، ومن هذه المكونات هي المشكل المغنيسيوم، يكون كالسيوم أكثر من المغنيسيوم على مستوى الخلايا الدماغ، ثم يكون كذلك مكون فيتامين بي، فيتامين بي يهدئ الأعصاب، نلاحظ على ان المناطق اللي فيها التومور زاغورا تفيلالت رشيديه هاد المناطق اللي كياكلوا التمر كثير، التمر فيه اليود مكون اليود وفيه مكون الفيتامين ب، هاد العاملان هما كيهدئوا الاعصاب. ثم هاد المناطق هذه كيكون فيها حليب الابل يعني، وكيكون فيها كذلك الدجاج البلدي، المناطق ديال الميدلت مثلا بوميه هاد المناطق كلها وطاد الحاج ميسور، هذه المناطق الجبليه اولا نقيه نظيفه ما فيهاش تلوث، ثم عندهم بيض بلدي جيد 100% لان حتى الدجاج البلدي النساء دابا ولاو كيعطيو علف مركز، وهذا خطا كبير يعني خطا كبير، خصهم يتفاداو هاد المسائل لان عليهم ما تبقاش علاش غنسميوه بلدي الا كانوا يعطيو تراكيز. شنو المشكل اللي عندنا حنا دابا مع الدجاج؟ عندنا مشكل مع الدجاج مع التراكيز ديال العلف لان مكونات غير معروفه، هذا هو المشكل اللي كاين. اذا كانوا يعطيو تراكيز للدجاج البلدي صافي مابقاش دجاج بلدي، يعني غادي يولي نفس التلوث، غادي يولي نفس المصائب اللي غادي يلقاوها. هذاك علف الدجاج طبعا هو مستورد يعني، هو يتصنع محليا ولا يكون مستورد، هو دولي نفس الشيء، هي نفس التركيزه اللي كاينه دوليا على حسب الدول شنو كدير، ولكن هذا هو المشكل. احنا عندنا اشياء طبيعيه، اشياء جميله خلقها الله سبحانه وتعالى، يجب ان تبقى هكذا. على الاقل يبقى عندنا هذا المخزون الجيني في البلاد ديالنا، يبقى عندنا البلدي، يبقى عندنا الدجاج، يبقى عندنا الحجل، يبقى عندنا البيبي، يبقى عندنا البقر البلدي، الغنم البلدي، الماعز البلدي، يبقى عندنا هذه الاشياء. خصنا نحتاج الى القنيه البلديه دابا بدات كتندثر، حلت محلها هذه القنيه هذه الروميه. القنيه البلديه لا تقارن مع القنيه الروميه، ولا حتى مثلا مربي السمانه ولا مربي الحجل ولا اشياء هذه، يعني لازم تبقى عندنا بعد على الاقل. احنا كنتكلموا على المخزون الجيني ستوك جينيتيك، يبقى عندنا المخزون الجيني ديالنا الا شي مره بغيناها ولا شي حاجه، ما نسقطوش في في المصيبه اللي سقط فيها الغرب الان، انه لا يمكن ان يعود لهذا المشكل ديال الانتاج الطبيعي، لا يمكن حتى ولو يكتبوا 100% اورجانيك فهو ليس اورجانيك. هنا لماذا؟ لان انقراض هذه السلالات وانقراض هذه الاشياء غادي يخلينا، وهذا النموذج اللي تكلمت عليه هذه السيده من طنجة أن الآن شوف غير مثلا الخرشوف. الخرشوف كانت فيه 25% من مادة السيليمارين باللي كان بلدي. الآن فيه 2.5 حتى 3 ديال السيليمارين، هذا غير خرشوف كان بلدي ولاو كيحرتوه ولاو كيزرعوه، يعني غير هذا التنقيح ديال هاد يعني البذور يخلى هذا التركيز ديال المكونات يمشي. الخيار مثلا ملي كناكلوه في شهر 9 وملي كناكلوه في شهر 4 التركيب الكيماوي ديالو يعني يتغير تماما، يتغير. ولذلك لما كنشوف انا جدول مثلا للتركيب الكيماوي، جدول التركيب الكيماوي لبعض الاغذيه يعني يضحكني، لان في اي بلد لاي ماء مسقي اي نوع من هذا النبات، ثم في اي فصل اجريت هذه التحاليل، يجب ان تجرى التحاليل 12 شهرا في السنه، ويجب أن تجرى في بلدان مختلفة على الطقس وعلى الأنواع التي تنبت في هذه البلدان. أن نأخذ مثلا جدول تركيب لبعض الأشياء من أمريكا ولا من أستراليا ولا من أوروبا ونقول تركيب الشعير هكذا، هذا خطأ وكذب على الناس. يجب أن نقول لهم تركيب الشعير الذي يحرط في منطقة بن قرير مثلا، ولا في الرحامنة، ولا في عبدة، ولا في الشياضمة، ولا في هذا، ولا في الجبل. كاين عندهم الشعير في الجبل كيصيبوا منه البغرير، في أزيلال كيصيبوا البغرير من الجبل، من الشعير، من الشعير. نعم. ولذلك يجب الناس أن يتقوا الله في هذا المشكل ديال الانترنت والمشكل ديال الكتب. يجب أن لهذه الأشياء لا تعزى لأي شخص، هذه الأشياء يجب العلماء هم الذين يعلمون هذه الأشياء. فالتركيب الكيماوي للتغذية الآن، أنا أتحدى شخص يعطيني تركيبة كيماوية لأي مادة غذائية، أتحدى. ربما عليهم كمية البروتين وكمية السكريات وكمية الدهون الموجودة في الحليب، هذه معروفة على اختلاف يعني بعد كمية مثلا يعني المادة الجافة للحوم، ولا كمية الكالسيوم في بعض الأشياء، هذه معروفة شيء. ولكن هذه التركيبة تتغير. حليب الماعز ليس هو حليب الإبل، حليب الإبل ليس هو حليب البقر، حليب البقر ليس هو حليب الغنم. فهذه الأشياء يجب أن ننتبه إليها. لما نتكلم عن حليب يجب أن نسمي هذا، أن نسمي الأشياء بمسمياتها. يعني نقص الفيتامينات الآن هو حاصل في المجتمع. أكيد. لماذا؟ أولا الناس مابقاوش كياكلوا الطازج، ثانيا الناس مابقاوش كياكلوا طبخ المنزل، ثالثا الناس مابقاوش كياكلوا المسائل اللي كتجي من السوق اللي كيقشروها وكيعدلوها بيديهم. الناس الآن يجهلون ماذا يأكلون، يجهلون ماذا يأكلون. الآن كنلاحظوا على أن كل القوانين الغذائية الآن وكل برامج عبر العالم الآن تحث المستهلك أن يقرأ ما يكتب على التعليم. إذا قرأ ما يكتب على التعليم فهو يعني يعني في آخر متخلف. إذا وصل إلى قراءة هذه فقد اشتراها وأتى بها إلى منزله. طبعا هذا هو المشكل، من اللي غادي يقرأ هذه المعلومات اللي مكتوبة على التعليم فقد اشتراها بعدها. هنا فين خاص الناس شويه هو ماشي معظم الناس كيفهموا ما يكتب على العلبه. نعم يكتب او لا يكتب فالاشياء نحن نعلمها في المغرب ما محتاجينش حلال نقراو على اسميتو عليه. حنا نعرفوا البطاطا الحلوه نعرفوا البطاطا القصبيه والخرشوف نعرفوا الدجاج البلدي والبيض البلدي والحجل والبيبي البلدي والحوسه ما كنا هاد الاشياء نعلموها حنا نعرف ماشي حنا يعني تزدنا في واحد الكوكب اخر عاد غادي يجيبوا لنا هاد المسائل نشوفوها. هذه اشياء بين ايدينا هذه وتحت ارجلنا هاد الاشياء هذه كنعرفوها ما عندنا اي مشكل. النقص الحاصل في المجد في جميع المجتمعات الان اللي يعني تميل الى هذا النمط العيش الحديث هو النقص في الفيتامينات. لا يمكن يعني المرأة تكون حاملة أو ما يكونش يعني ما تحسش بالسخفة ولا تحس بالألم. لا يمكن الشخص يفيق مع الصباح ما يكونش حتى مع العشرة الناس كتجي مدوخة. كاين اللي كينسى، كاين اللي ما يقدرش يطلع في الدروج، كاين اللي عنده 24 سنة يعني وعنده يعني تقلقة عن كما السيدة هي قالت لك الولد 17 سنة الولد كيتقلق طبعا لأن يعني هناك مكونات كتهدى الأعصاب ما بقاش منها حمض الأوميغا 3 منها اليود منها فيتامين ب يعني منها المغنيسيوم منها أشياء ومنها خصو ينقص السكريات ومنها خصو ينقص الدهون. يعني كاين هذا السلبي اولا نحن نبدا بالسلبي ننقص بعد الدهون والسكريات والحلويات ثم يتغدى تغذيه متكامله. لما نقول متكامليه وسليمه هذه اشياء اصبحت متجاوزه. انا اسمع ليل نهار تغذيه سليمه. ما هي التغذيه السليمه؟ يعرفوا الناس كلمه سليمه ماذا تعني؟ هل تعني كثره الاكل؟ هل تعني الاكل في الوقت؟ هل تعني يعني الخضر الموسميه؟ هل تعني كثر الخضر على الفواكه؟ هل تعني اللحوم؟ هل تعني الحليب؟ ماذا تعني التغذيه الصحيحه؟ التغذيه الصحيحه اللي هي التغذيه التي كان يتغذى بها اجدادنا في السبعينيات وفي الثمانينيات فقط. هذه هي التغذيه السليمه. الا قدروا الناس يطبخوا في منزلهم عندهم تغذيه سليمه. هذه هي كلمه سليمه. لما تطبخ في منزلك وتشتري اشياء جيده انت تتغذى تغذيه سليمه. انك تتغذى بمنتوجات صناعيه وتاكل في الشوارع لا من المستحيل ان تكون تغذيه سليمه. من المستحيل. اذا فتحت التعليم شوف الاطفال الان في المدارس الامهات كل الامهات تشتكي من امهات السيده اللي سالت كل الامهات تشتكي الاطفال ديالهم عندهم مشكل راسها مين. ولكن في الصباح هي يعني ماذا تعمل هذا الطفل في المحفظه دياله؟ نعم فقط نقول لها شتا تعطي لولدك ملي مشى للمدرسه ما تلوميناش وما تلوميش سميتو علينا. الولد شنو كيدي معاه للمدرسه؟ كيدي معاه اشياء طيبه في الدار؟ لا. الا كنت تعطي اشياء طيبه ما تعطيش كاع احسن. طيب اللي ما عطاتوش يكون احسن. اوكي الجافه كما تقول دائما يا دكتور. ما تعطيش احسن تيجي وياكل. من الاحسن ما يديش معاه. اما انها تعمل الطفل في المحفظه ديالو شيء سام وتلوم الناس وترجع يعني تقول لماذا وتتوضع لنا 100 سؤال لا يجب هالأسئلة لا توضع. هذا السؤال خاصة تسول هي نفسها اشنو هما الأواني اللي كتطبخ فيهم؟ اشنو هي الخضرة اللي كتقدى؟ اشنو هما الفواكه اللي كتجيب في دارها؟ اشنو الزيت اللي كتطيب بها؟ اشنو الوقت اللي كتاكل فيه؟ هذا الطفل هذا معاش كينعس؟ هذا الطفل هذا مع الصباح شنو كيدير المدرسة؟ هذا الطفل هذا ملي ما كيبغيش ياكل اش تتعمل معاه؟ الطفل ما كيبغيش يعمل كتبدا تحذر فيه كتعطيه مادة صناعية صافي سهلة. احنا معروفين المواد اللي كنعطيو للأطفال ملي ما كيبغيوش ياكلوا. فهاد الأشياء هذه النقص الآن المصيبة العظمى هي حاصلة في الفيتامينات. بدون فيتامينات أنا قلت في المقدمة بدون فيتامينات ليس الأمعاء فقط ليس المعدة فقط ليس العين فقط ليس الأذن فقط ليس المخ فقط ليس القلب فقط كل الوظائف في الجسم تعبل بالأنزيمات وبالهرمونات. بدون أنزيمات يعني فيتامينات كل الأنزيمات هما الفيتامينات. بدون فيتامينات الجسم لا يعمل. الجسم لا يعمل. هذا هو الناس اللي خاصهم يعرفوا. ذكرت بان البنيته ديالها الامعاء ديالها قالوا لها الاطباء ما كيعرفوش. ما عرفناش شنو عندها واش عندها ار سي اش واش عندها القولون العصبي واش عندها كرون يعني التهاب كرون مرض كرون واش عندها يعني التقرحات داخل يعني عندها بارازيت هذو طفيليات واش شنو عندها ما عرفناش شنو عندها هذا السيد. واش من الاكل اللي كتاكل؟ يعني جميع امراض الامعاء هي ليس لها ادويه. الأشياء اللي كيعطيو الأطباء غير باش يهمدوا الألم وباش هذاك الشخص علاش لأن الألم كيحدث واحد توتر عصبي عند شخص طبيب كيعطيه واحد الحاجة كتهدئ الألم زونتي سبازموديك هادو كاع تقريبا اللي كاين كيعطيه واحد الحاجة حتى كورتيكويات الآن تاخذوا بحال كرون مثلا وار سي اش كرون ار سي اش تعطيهم كورتيكويدات ما عنده ما يعطيه الطبيب ما عنده ما يعطيه لتهدئة الألم عنده ما يعطيه كيعطيه عليهم ولكن كيعطيه هذه المسائل هذه لواحد الفترة باش هذاك الألم يهدأ باش الحالة العصبية ديال الشخص تنقص ومن اللي الحاله العصبيه ديالو تهدأ ربما هذاك المرض غادي ينقص. هكذا يتعامل الطبيب كيتعامل بذكاء ولو ان ليس هناك ادويه فالطبيب يعمل بذكاء يعني لازم اولا الحاله الصحيه ديال هذاك الشخص ما تبقاش في هذاك فهذه هي اللي خاصها تعرف هذه السيده هذه البنيه هذه اللي رجعت الام ديالها الاكل الطبيعي 100% هذه البنيه ما غيوقع عندها والو. لان دكتور انا هذه غير بين قوسين، لان الناس اللي تسكنوا طبعا في الشمال عندهم هذيك المواد المغريه اللي كتجي من الضفه الاخرى يعني مصنعه، ولكن عندهم طبخ جيد، ولكن راه كيغلب هاد الشماليين عندهم نعم. الطازج نعم. عندهم الطازج كياكلوا السلطات وعندهم السمك دائما السمك عندهم في في, في, في يعني في المائده نعم. اذا كان سمك مطبوخ وفي العشيه ياخذوا السمك على شكل شوربه يطحنوه نعم. في العشيه ياخذوا واحد الحساء ديال السمك يكون احسن. عندنا في المغرب باقي ما كنعرفوش الاستهلاكات واستعمالات ديال السمك في المغرب، هذا هو مع الاسف الشديد كنعرفوا غير المقلي فعلا. اما السمك ممكن يتشوى، ممكن يعمل طاجين، ممكن يعمل شوربه، ممكن يطحن بالعظم ديالو، ممكن يتخذ حساء، ممكن يتخذ على اي شكل نعم. هذا هو يعني احنا بقينا عرفنا واحد الحاجه بقينا غادي معها، خاص هذا هو التنوع، هكذا يكون التنوع، ماشي التنوع انك تجيب 50 خضره نعم. التنوع هو هكذا يعني نهار سمك نهار عدس ونهار يعني خضر ونهار ما تاكلش تصوم، هذا هو التنوع يجب ان نتكلم هكذا. التنوع ماشي الناس يسمعوا التنوع كيمشي يشتري 30 خضره نعم. هذا خطا نعم. اذا كانوا غير جوج الخضار في الموسم، الان دابا كاين الخرشف الان في هذا الموسم، دابا راه شهر 2 دخل، غادي يدخل لفت البيض ولفت الصفر وغادي يدخل الجزر هذا الجعده خيزو وغادي تكون الخضار ديال الموسم غادي تقرب، بحال الجلبانه الطريه بحال الفول الطري بحال القرعه الحرشه القرعه الخضراء هذه غادي تكون نعم. اذا كانت خضر موسميه واخا يكونوا غير اثنين كافين نعم. البصله الخضراء ناس، واش الناس دابا كيشرو باقي كيشرو البصله اليابسه نعم فيها الناس الان يستهلكوا البصله الخضراء اللي عندها الورق ويطيبوها بالورق ديالها، ينقصوا غير ديك المؤخره ديال الورق ويقطعوها ويخضروا بها هكذا بالاوراق ديالها، لان هي فيها فيتامين ك فيتامين ا والفيتامين ك جيده نعم. فالفيتامين بي السيده قالت اين توجد فيتامين بي يعني باء واحد واثنين يعني باء واحد وثلاثه يعني الريبوفلافين باء اثنين موجوده عند الحيوان يعني موجوده في المنتوجات الحليب موجوده يعني الريبوفلافين ما كيحتاجش الجسم كثير. فيتامين باء واحد وباء ثلاثة وحمض الفوليك والبيريدوكسين هذه يعني باء خمسة، هذه فيتامينات الحبوب، فيتامينات القطاني وفيتامينات الخضر والفواكه وخصوص الفواكه الجافة. نلاحظ مع مثلا أعطيك مثلا حمض الفوليك كل ما هو أخضر غني بحمض الفوليك، وحمض الفوليك مهم للجنين لأنه هو اللي كيكون المخ عند الجنين، وحمض الفوليك جيد لأصحاب السكري لأنه هو الذي يستخرج الطاقة من السكريات، وحمض الفوليك جيد للمناعة، وحمض الفوليك هو الذي يخفف الجسم يعني ما كيبقاش الجسم عنده ذاك التقل ديال الفيتامينات التي تعمل تساعد على حتى على إخراج الماء. لماذا؟ لأن الفيتامينات تعمل مع الأملاح المعدنية، أنه لا نعطي نعطيك مثل ملي كتكون فيتامين ك و إيه طالعين هاد الفيتامين هادو كيكون اليود امتصاص اليود كيكون طالع ملي كيطيبوا الناس في الرصاص وفي الانيوم ما كاينش امتصاص اليود، كتكون الغده الدرقيه، ملي كتكون الغده الدرقيه كيكون كل شيء كيكون كل شيء، لان الغده الدرقيه هي كل شيء. علاش؟ لان الغده الدرقيه كيشوفوا الاطباء انا ما كيعطيو التحليله ديال تي 4 تي 4 وتي 3 شنو هي هذيك تي 4 وتي 3 الناس كيشوفوها في التحليله، ان تي 4 فيها 4 ديال الذرات ديال اليود نعم. فاش تحول الفيتامين تي 3 كتنقص منها واحد اليود هذيك تي 4 كتاخذ كتستوكي اليود كتاخذه من الدم كتاخذ اليود من الدم كتضيع واحد لاطوم ديال واحد الذره ديال اليود باش تولد تي 3 وتي 3 هي تي 3 هي كل شيء. علاش؟ لان الا ما كانش التحول ديال تي 4 لتي 3 يكون مصيبه نعم. يكون مصيبه. هذا الشيء كله كيخدم بالتي اس اش هاد التي اس اش هي تفرز طبعا من الغده اخرى ثم هي اللي تخلي الغده الدرقيه تاخذ هذاك اليود من الدم باش دير التيكات والتيكات كيدوز لتي 3 نعم باش يكون. علاش؟ لان المراه اذا كانت عندها تي 3 ناقصه بزاف اذا كان عندها 0.1 ولا 0.5 ديال تي 3 ما تنوضش مع الصباح ما توقفش نعم. هنا فين كاين المشكل؟ لان هذا العامل كيكون عندها اوبيزيتي كتولي تغلط، الا كانت عندها ايبوتيرويدي كتولي تاخذ الوزن وكتولي عندها تقرحات وكتولي عندها اشياء اخرى هذه نعم. ولا عندها عياء شديد لا يمكن الشخص يعمل في المكتب ديالو ولا يسوق ولا يدير شي حاجه ملي كتكون عنده تي 3 ناقصه هذه. فهنا كيكون تجانس. علاش؟ لان الفيتامينات الداخل في الجسم هي اللي كدير لا ريغولاسيون هي اللي كدير النظام تنظيم الفيزيولوجيا وتنظيم الامتصاصات على مستوى الغدد وعلى مستوى الاعضاء يعني الوظائف. انا اتكلم عن الوظائف لا تعمل الوظائف في الجسم بدون الاملاح والفيتامينات الوظائف لا تعمل اكيد. بحال نعطيك مثلا ملي كنديروا الوقود في السياره نعم. الوقود كيف يعطي الطاقه؟ خاصو يمشي يتحرق وهذاك الاحتراق ديالو هو اللي كيعطي واحد لابريسيون واحد الضغط، وهذاك الضغط هو اللي كيخدم هذوك لي بيستون كيخدموا الفيلبروكان، الفيلبروكان هو اللي كيدور هذاك الاربر. يعني هنا كنشوف واحد الدوره متكامله كذلك في الجسم اللي كناكلوا بروتينات. هاد البروتينات ما يمكنش الطاقه تخرج منها لما كانوش الانزيمات لما كان الفيتامينات طبعا هذه. ولذلك خاص الناس يعرفوا بان الان قوه الانسان قوه الجسم هي ليس مما ياكل الناس. قوه الجسم هي من الامتصاص وهي من استخراج الطاقه من هذا الشيء اللي كياكلوا. اذا كانوا تياكلوا ما تستخرجوش الطاقه تيكون الانسان ضعيف والعظام ديالو هشه والعضلات ديالو مرخيه وركبيه تيضرو والدوخه عنده ما يقدرش يوقف. ولكن خاصنا ناكلوا مواد جيده دكتور لنقارن. نعم هو معنى مواد جيده، معنى مواد جيده مواد جيده مواد طبيعيه طبيعي. مواد جيده كانت مواد طبيعيه يكون ما تكونش صناعيه. مثلا الطفل مثلا الا سلقنا ليه بيضه بلديه وحده، بيضه بلديه وحده ومرتين ولا ثلاثه في الاسبوع، ماشي يوميا، مرتين ولا ثلاثه في الاسبوع، غادي يستافد منها اكثر من 50 كيلو ديال اللحم الا كان ما يمتصش، الا كان ما يهضمش. اكثر من 50 كيلو ديال اللحم الا كان ما يمتصهاش. وهنا كنلاحظوا الان على ان الامتصاص ما كاينش عند الناس. لماذا؟ لان مشكل في الامعاء. نعم لان كاين كابحات الامتصاص تمنع. كاين الالومنيوم وكاين الرصاص كاين الكادميوم كاين الارسينيك وكاين المواد الصناعيه. نعم هاد المعادن الثقيله اللي كتسمم، كاين مواد البلاستيك اللي كتحبس، وكاين البيروكسيدات اللي كيجيو من المقلي الحاجه المقليه، ثم كاين الميلانويدات اللي كتكون في الحلويات اثناء الخبز ديالهم وداك الشيء، كاين الميلانويدات، كاين لاكريلاميد اللي كيكون في الفريت وكيكون في هذه المسائل هذه، كاين اشياء تتكون يعني اثناء التصنيع ولا اثناء يعني تسخين هذا يعني اثناء طرق الطبخ يعني طرق الطبخ نعم، فتتكون هذه، ثم المبيدات اللي زدنا على المبيدات والملوثات بحال الديوكسينات وبحال الاشياء الخارجيه، فهنا كيولي الكفه الميزان صافي كيفسد الميزان، كيفسد كيكون اختلال في الميزان. معنى هذا الميزان انك كتقل الكفه ديال المواد السامه وكتخفف الكفه ديال المواد الحافظه، هي الفلافونويدات، هي الفيتامينات، هي الاملاح المعدنيه، الاشياء مع الحمض الاوميغا 3، هذه كلها كتمشي مع بعضها. لماذا؟ لان الاملاح المعدنيه نحتاجها. لماذا نحتاج الاملاح المعدنيه؟ الاملاح المعدنيه ما كتعمل والو، هي ما كتحلل ما والو، كتدخل الجسم وتلاح. الاملاح المعدنيه تحفز الانزيمات، والانزيمات هما الفيتامينات يعني. فهنا كيمشيو مع بعضهم الفيتامينات والاملاح كيمشيو مع بعضهم. نقص في الفيتامينات نقص في الاملاح لا يقوم الجسم لا يقوم الجسم. نلاحظ النساء الان اللي عندهم كالسيوم ناقص المراه لا تقوم يعني، والحديد الاطفال ما كيحصلوش في المدرسه الا كان نقص في الحديد، الطفل لا ما كيحصلش هذه. فاين توجد هذه الاشياء؟ توجد في المواد الطبيعيه. باش نلخصوا للناس باش نخليهم ما يبقاوش يفهموا يعني ما يتيهوش الانسان تايه. الاشخاص اللي كيتقداو كيطبخوا في ديورهم لا ينقصون فيتامينات. نعم. اذا دكتور الا سمحتي غادي ناخذوا مكالمه نحررها. الو السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم الكريم؟ السلام ورحمة الله. حميد. حميد. حميد من أي مدينة؟ من دار البيضاء. أهلا بك سي حميد، تفضل. بارك الله. أنا كاع اللي قال الدكتور دابا الله يبارك في عمله. الله يبارك في عمله، الله يبارك في عمله. أنا الحمد لله والله إلا فرحان بزاف بهذا الشيء، وذاك الشيء اللي تيقول كله هو متبقين الحمد لله. لا الخبز الكامل ولا أي حاجة في المواد. الحمد لله. أنا عندي جوج سؤالات. نعم تفضل. عندي بغيت نسولو على الملح الحية. نعم. هذاك اللي نعجنو بها وبغيت نسولو عليها واش فيها اليود أو لا ما فيهاش الملح الحية. نعم. أش كيفاش كنتبخو دابا؟ نعم. وبغيت نسولو على البرواد، البرواد قالوا لي مزيان العين، التونسيل العين. نعم. ممكن نستعملو أو لا. نعم. شكرا سي حميد من الدار البيضاء. إذا الناس كتسول يعني واش هاد الملحة الحية، يعني بزاف ديال الناس كيطرحوا هاد السؤال واش فيها اليود. طبعا العديد من المستمعين كيطرحوا نفس السؤال على الملح الحية، يعني واش فيها اليود ما فيهاش اليود، هل هي يعني جيدة للصحة أم ماذا؟ نعم. فنلاحظ أولا أن الحمد لله البرنامج يعني عنده صدى، و الحمد لله أن هذه الإذاعة تعطي أصبحت مهمة، وهذه هي ما ما يراد من الإعلام أنه يعني يخلي أثر يراقب المجتمع ويساعد ويوصل التواصل يعني يوصل المعلومة إلى إلى إلى إلى المستمعين وإلى المواطن. والغاية يعني السامية هي أن الحفاظ على هذا البلد بمكوناته بمجتمعه بإنتاجه بتقاليده بثقافته بسوسيولوجيا، هذه كلها أشياء يعني نلاحظ على أن الإعلام له دور مهم في هذه في هذه الأشياء. فالملحة الحية كنسميوها احنا في المغرب الملحة الحية هي الملحة المعدنية، الملحة ديال المعدن اللي كيجبدوها الناس على شكل أحجار يعني من بعض المعادن، وعندنا معادن كبيرة في المغرب، والمغرب معروف عليه أنه كان أكبر مصدر للملح. وعندنا أنواع كثيرة من الملح، وعندنا أنواع جيدة من جرف الملحة حتى زيمة الناحية ديال بوجنيبة مراكش، هذه كلها مناطق يعني على نخليو المناطق ديال الملح عريش حتى الشمال، هذو عندهم الملح ديال البحر اللي كنجمعوا فيها يعني هذه الملحة. كاين مناطق من جهة بنقرير من جهة العطاوية كاين واحد معدن جيزمون، كاين واحد منطقة كبيرة ديال الملح تحت الأرض يعني على شكل الملح اللي كنعرفوها على شكل يعني باللورات، وهذه الأنواع من الملح في المغرب هي كلها جيدة. كاين بعض المناطق الملح فيها شوية حديد جيد، كاين بعض المناطق الملح البحر فيه اليود، الملح المعدني ما فيش اليود بكثرة، في معادن أخرى ولكن اليود ما فيش بكثرة، وهو اليود يعني ما خصوش يكون كثير في الطبيعه، خصو يكون ولكن ما خصوش يكون كثير، لان نحتاج كميه ضئيله بحال السكان المدن والسكان مثلا اللي كاين اللي كيطبخوا في الديور واللي كياكلوا اشياء متنوعه، هذو لا يحتاجون يعني زياده في اليود. بعض المناطق بحال تحناوت بعض المنطقه في الغرب جيت تحناوت وازيلال واحد المنطقه في الغرب يعني صغيره جدا في هذا، هما اللي عندهم واحد النقص ديال اليود، هذو لا باس ياخذوا اليود على شكل يعني مضاف الى الملح او حتى على شكل يعني طبي، ماشي مشكل، ليس هناك اي مشكل. ولكن المناطق الاخرى لا تحتاج يود، المدن الساحليه لا تحتاج يود، بالعكس هو ما خص ياخذوا اليود بكثره. علاش؟ لان الكميه اليود التي اضيفت للملح هي كميه ربما ستضر الاطفال. لماذا؟ لان جسم الطفل ماشي هو جسم ديال الانسان هذا، ثم ان هذا اليود هذا كما قلت هذه المدن الساحليه لا تحتاج، لان جميع المكونات اللي كاينه فيها هي مكونات فيها اليود، واليود لا نحتاجه بكثره، لا نحتاج هذا اليود بكثره. ولذلك هذا السيد جزاه الله خيرا انك يبين داك الذكاء ديال المغاربه وكيبين الحضاره ديال المغاربه، ان المغاربه كيحضرون الاشياء، يعني ما ربما يلسعون ولكن مره واحده لا يلسعون مرتين. لماذا؟ لان الان الحديث ديال اليود هو الان كيدور، وان التحليله ديال الدم ديال المغاربه ولا فيها اليود مرتفع، يعني هذه شي ثلاث سنوات ولا اربعه، يعني علاش؟ لان نهجنا النهج ديال اضافه اليود الى الملح. الجمعيه المغربيه لحمايه المستهلك كان عندها تحفظ على تعميم الملح، ماشي على اضافه، على تعميم الملح الذي المزود باليود في المغرب. احنا كان عندنا تحفظ وما زال عندنا تحفظ، وما زلنا لا نقبل بتعميم يعني الملح باليود في المغرب. ممكن نعطيه لبعض المناطق، ممكن نضيفه على اشياء اخرى، نعم ما عندنا اي مشكل كاع الاشياء، غير التعميم ما يكونش، نعم غير التعميم لا. لماذا؟ لان التعميم غادي يكون عنده مشكل كبير وغادي يكون عنده مشكل خطير. ثم ان هذه من جهه، من جهه اخرى انهم لم يستشيرونا في هذا الامر، ونحن خبراء في الميدان، لم يستشيرونا طبعا، لما لا يستشيرونا فنحن طبعا لا نقبل هذه الاشياء ولا نقبلها. فهذا من جهه، وربما يكون مشكل ديال اليود، انا اقول ربما سيكون مشكل عسير ديال اليود. فاللي عندنا الان اللي حاصل في الغده الدرقيه ليس نقص في اليود، ولذلك قلنا لم يستشيرونا، هو ليس نقص في اليود ابدا. ما الذي تغير من الخمسينات والستينيات الى الان؟ لماذا المغاربه من قبل كاين مناطق، نعم عندنا فيها الكواتر، مناطق ديال التحنه ديال الازين، نعم هذو لما نتكلموش عليهم، هذو ممكن ياخذوا اليود مباشره من الصيدليات، ما عندناش مشكل. ولكن هل هناك نقص في اليود في المدن الاخرى؟ ابدا. المشكل اللي واقع لنا الان هو ان الغده الدرقيه هي التي اصبحت مريضه، وليس المشكل في اليود، واصبحت مريضه امراض اخرى، لان هناك تشعيع، لان كنعرفوا بان المشكل ديال ديال ديال ديال التشعيع الراديياسيون هو مشكل كيضرب الغده الدرقيه اولا، واوروبا تشتكي من هذا الامر هذا منذ 20 سنه هذه. فالمشكل ديال التشعيع، المشكل ديال التلوث، والمشكل ديال البلاستيك، والمشكل ديال الزيوت المهدرجه، هذه طبعا لا يمكن ان تكون الغده الدرقيه على احسن ما يرام. فهذا من جهه، من جهه اخرى نلاحظ على ان اليود لا يمكن الغدة الدرقية تكون عندها تسمم بالألمنيوم وبالكادميوم وبالبلومب وتكون عندها نقص في الفيتامين أو الأو، لا يمكن الغدة الدرقية تأخذ يود من الطبيعة، لا يمكن، من المستحيل. وثم لما يكون سيلينيوم ناقص كذلك، ملي كيكون سيلينيوم ناقص اليود ما يتخرجش. السيلينيوم موجود عندنا، لانك لاحظوا على ان كاين في الزريعه القرعه، كاين في حبوب الكتان، كاين يعني السيلينيوم في منتوجات البحر، كاين في الدجاج البلدي، كاين السيلينيوم في كثير من المنتوجات اللي كانوا المغاربه كياكلوها من قبل. فهذا المشكل ديال المعادن الان اللي كتاخذ المكان ديال المعادن التي يحتاجها الجسم اللي كنسموهم لي ميكرو إليمو، هي اللي مشكل الخلل هنا فين كاين. اما اليود كاين، ما عندناش معاه المشكل مع اليود، ما عندناش. نحن بلاد السمك وعندنا مشكل؟ لا لا يمكن، لان علي الناس اللي كياكلوا السمك مره في الاسبوع عندهم يود كافي، ما ليس هناك اي مشكل، لان كميه ديال 2 ملي غرامات ولا كميه ديال ملي غرام ونص ما كيحتاجش الانسان كثير، ما عندناش معاه مشكل. هذا السيد جزاه الله خيرا كما قلت ان يتساءل عن هذه عن يعني عن عن, عن هذا النمط العيش. اذا كان الناس ياخذون حبوب كامله جزاه الله خيرا، كيتكلم على الخبز الكامل. نعم، الخبز الكامل معنى انك تاخذ 100% فيتامينات. جيد. لما تنزع النخاله، لما تزيل النخاله يعني تغربل، حيتي تقريبا 70% تنقص 70% من الفيتامينات، ومنهم البيري بيري، منهم فيتامين باء واحد. نعم. هالمشكل فيك يعني. فباء واحد مهم، يعني المكون يعني التيامين هو مكون جيد يعني، وكذلك الباء ثلاثه النياسين هذه. فإلى نزعنا هذه الفيتامينات من الحبوب، هو المصدر الاصلي التيامين هما الحبوب، المصدر الأصلي. جميل. فإذا كانوا الناس يأكلوا شعير خرطال ويأكلوا قمح كامل ويأكلوا قطاني، القطاني هي المصدر الأصلي ديال حمض الفوليك، المصدر الأصلي لحمض الفوليك القطاني. حمص الفول والعدس واللوبيا والجلبانة يابسة، والفول هو اللي الحمص والفول فيهم تركيز عالي. ولذلك نلاحظ، نعطيك مثل النساء الحوامل مثلا. النساء الحوامل الآن كل مرة كتكون حاملة وباقة تأخذ منتوجات صناعية، باقي كتاخذ مشروبات غازيه، باقي كتاخذ حلويات، باقي كتاخذ بسكويتات، باقي كتاخذ شوكولاته، باقي كتاخذ اشياء صناعيه. هذه المراه ستسمم هي، ثم ستسمم هذا الجنين. هذا الجنين لما يزداد يعني خلقه ضعيفه جدا. ثم من بعد الحليب ديالها اللي غادي يرضع هذا الطفل، غادي يكون فيه حليب. الناس كيتكلموا على كميه الحليب عند المراه، جوده الحليب عند المراه، المراه كل ما تاكله يمر في الحليب الى الطفل. ولذلك نلاحظ على ان الامراض مثل الاوتيزم، هذه مثل الامراض مثلا مثل المرض التوحدي، والامراض الاخرى اللي غادي نشوفوا مثل الليبيليبسي، حل المشكل هذا ديال الصرع. ثم المشكل ديال الانيميا، المشكل ديال عدم النمو، ديال عدم تحصل الاطفال. الان مابقاوش كيعملوا يعني هذو الاعمال اليوميه ديالهم اللي كيجي للمنزل، الطفل ربما والديه هما اللي كينجزوا ليه هذوك التمارين. الانجاز ديال التمارين كيكون الاب ولا الام، ان الطفل لا ينجز هذه التمارين. قال علاش ولاو كيجيبوه معنا؟ احنا ما كنا ناخذوا معنا اعمال الى المنزل ابدا، كنا كنخرجوا من المدرسه صافي قرينا. الان حتى التحصال اثناء الوقت الدراسي هو وقت طويل بالنسبه للطفل. الطفل مازال كيدرس 6 ساعات وسبع ساعات متعب في اليوم، ووقت طويل لهذا الطفل. ثم هذا الوقت الطفل ما كيحصلش فيه اكثر من 40 دقيقه في اليوم، ولذلك هذاك الوقت الاخر كله الطفل غيكون عياء، يكون عنده نقص في الفيتامينات، نقص في اليود، نقص في الفيتامين ب، نقص في الحديد، نقص في الزنك، كذلك مكون الزنك تو يعطي قوه للجسم. فالطفل لا يحصل، هذا الطفل سيضيع هذا الوقت في المدرسه، وسنضيع نحن معه وقتنا كذلك معه. وهذا هو المشكل، لأن الطفل اللي يقرأ غير ساعة جيدة في اليوم كافية، يقرأ ساعة جيدة أحسن ما يقرأ 5 ساعات ولا يحصل. وغادي نلاحظوا الآن في التعليم المدرسي في المدارس الابتدائية، غادي نلاحظوا هذا المشكل ديال الأطفال، غادي نلاحظوا غادي يزداد، مازال غادي يزداد، يعني تأخر لأن هاد الأطفال الذين سيزدادون بنقص من من من الرحم، ثم غادي نرضعوا واحد الحليب نقص ولا فيه ربما يكون فيه أشياء مسممة، ثم ما بعده هذا الطفل هذا غادي يكون عنده دائما الاكل ديالو النظام الغذائي ديالو نقص من الفيتامينات والاملاح. ملي كيكون نقص من الفيتامينات وزيد في البروتينات وزيد في الدهون، الاطفال غادي يكون عندهم تراكم. كنلاحظوا على ان الطفل الان الى هزيتيه، الى حملتيه، رفعتي هذاك الطفل، كتحسي انه ثقيل، ان الطفل ثقيل جدا. لان الطفل ما كيخرجش الماء من الجسم ديالو، ولان هذاك الطفل عنده تراكمات داخل الجسم، تراكمات عش، لانه ما كيحرقش كيتحركش يعني الميتابوليزم يعني داخل الفيزيولوجيا ديال الطفل واقفه وهذا هذا هو المشكل. لا يمكن ان يكون نمو بدون الفيتامينات لا يمكن. اذا دكتور قبل ما ناخذ اخر مكالمه في هذا اللقاء المستمع الكريم حميد من الدار البيضاء اشار لواحد الماده البرواق واش هو كيساعد يعني لاسفوديل بالفرنسيه لاسفوديل نعم برواق يعني اشار عنده الجدر ديالو كيعطي بحال دي تيبركول كيعطي واحد هذوك بحال البطاطيس والاستعمالات ديالو هي كانت معروفه من قبل يعني فرنسا كانت كتاخذ من المغرب والجزائر هو قال لك واش كيساعد على خفض نعم ضغط العين نعم كيقطرو في العين نعم ولا هو لا لا يؤكل يعني كعرفوا ان هذا البلالوز نعم هذا اللي كنسميوه حنا هكذا لاسفوديل هذا البرواق لا يؤكل ولا يؤكل على شكل اعشاب يعني داخل في الاعشاب الطبيه ما يدخلش مع الاغذيه وليس مع معهود في التغذيه في العين كما اشرت لا لا ادري هو هل هو سمع هو سمع ولكن في علمي انا لا يعني يعني هو من الاشياء اللي ما ندخلوش في هذه المسائل ديال تعشبت يعني ربما يعني ان شاء الله نخصوا حلقات خاصه لهذه الاعشاب الغابويه ولكن ولا يدخل في التغذيه يعني البرواق لا يدخل في التغذيه يعني القرنينه والزرنيج التبش الاشياء اللي عارفينها المغاربه بالرمرم هذا البحمو هذه الحاره المسائل اللي الخبيزه الحريقه الحميضه هذه المسائل اللي عارفينها الناس هذا السكوم ليزاسبير الاشياء اللي عارفينها المغاربه وما عارفين كياكلوها نعم هذه معهوده داخل هو يعني الاشياء اللي كانوا كيداووا بها هذه اشياء اخرى اذا نخصوا لها ان شاء الله الغذائي يعني هو لا يدخل في التغذيه يعني اللي معروف انه لا يدخل في التغذيه يعني غنشوفوا العنصال والبصيله والبرواق والاشياء اخرى اللي كانوا كيديروها الناس نعملوا عليها حلقات في المستقبل ولكن هي لا تدخل في التغذيه من لكن احسن الناس يتفادوا هذا سمعت نعم وشيع. اذا شكرا لكم دكتور على كل ما قدمته لنا من معلومات قيمه وجيده استفدنا منها جميعا ونشكر كل المستمعين الكرام الذين ساهموا معنا في اثراء هذه الحلقه.